يرحم الله من يختار ويثبت عنده أم الكتاب نحو تفسير هذا والحديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين. وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل واحد وهو في كهف؟ أما قوله جل وعلا والله ما يثبت عنده أم الكتاب هذا هي أشهر بها العلم التكليف وهي فيها عامة كالسحارة والصحابة. وقال بعضهم إنها خاصة وهذا المعنى والله لا يجزى بالنفس والتنفيذ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.